بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتمام التسليم. قول المؤلف: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزه إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال. وفي بعضها الإشكال عليهم بأن الله ربهم، فمنها ما رواه الإمام أحمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فهذه مسألة الميثاق التي تكلمنا عنها في الدرس الماضي بشيء من التفصيل، وتكلمنا عن اختلاف أهل العلم، وذكرنا قواعد وممهدات لطالب العلم التعامل مع تفسير القرآن، وأن سلف الأمة في تفسير ابن القرآن لهم مراتب أربعة حكمها في الدرس الماضي، ووقفنا مع كل مسألة. وذكرنا خلاف أهل العلم من أئمة السلف في تفسير هذه الآية: أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم إلى آخرها. منهم من انتصر على تفسير هذه الآية وبروائح القرآن فيها الاستشهاد، وآخرون فسروها بما جاء في الأحاديث التي تكلمنا عن سندها وتكلمنا عن شيء من التوجيه فيها. فالذين اقتصروا على تفسير الآية على ظاهرها وبما دلت عليه الآيات الأخرى ضعف الأحاديث لا لذاتها، قالوا ما ذكر فيها الاستنطاق والاستشهاد فهو موقوف على ابن عباس ولا عبد الله بن عمر. والحديث الاخرى التي صح او روى الى النبي عليه الصلاه والسلام هم يسلمون بصحتها، لكن يقولون ليست صريحه او لا تفسر هذه الايه، بمعنى ان فيها بيان لعلم الله وقدر الله، وان الله عز وجل مسح الله ادم الى اخره وميز اهل الشقاء اهل السعاده واهل اليمين اهل الشمال فقط، لان الله يعلم ما كان ما يكون ما سيكون ما لم يكن لو كان كيما يكون. علم سابق وعلم لاحق سبحانه وتعالى. والذين فسروا الآية بالأحاديث قالوا بصحتها، ونحن لم نرجع في الدرس الماضي أي قول. ثم قبل أن تكلمنا في الدرس الماضي بشيء كثير من التفصيل، فالآن هناك قراءة سيقع على الشيخ قراءة كتب، وثمة إذا كان التعليق أو استدراك نقف معه نقف. قبل هذا ما أحببت أن أذكر النقاط أو الأسئلة التي اتفق عليها كلا القولين. أو الأول الذين يرون أن الاستنطاق قولي حقيقي، والآخرون أن الاستنطاق حال حقيقي حال بمعنى فطرة ولا يعرف كم من كلام فيها. الآن نذكر المسألة التي اتفقوا عليها والمسألة التي اختلفوا عليها. أما المسألة التي اتفقوا عليها أو اتفق عليها كلا قولين، المسألة الأولى: الإيمان باستشهاد والميثاق، أي أن هذه الآية دليل على أن الله استشهد بني آدم فأشهدهم على أنفسهم قالوا شهدنا إلى آخره، وهي دليل على الميثاق. اثنين: أن هذه الآية حجة بنفسها، حجة قائمة بنفسها، لأن الحجج اللي فيها الله عز وجل أجل بها عباده منها الفطرة منها استشهاد الميثاق ومنها أيضا أرسل الرسل إلى غير ما ذكرت في الدرس الماضي أنها حجة بنفسها. ثلاثة: إذا اتفقوا على أنه لا المؤاخذة والتعريف بها، بل لا بد من البلوغ والإرشاد أنها ليست كافية في المؤاخذة على العلم، بل المؤاخذة والحجة والتعذيب والمؤاخذة والإرشاد وما كنا نبينا حتى نبعث رسولا ورسولا مبشرين ومنذرين. لقد أرسلنا كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا متفق على أن الله مسح على ظهر آدم وجعل ذريته قسمين إلى جنة وإلى نار، يا ذنب الله على النار من النار. هذه الاثنين الرؤية اتفقوا عليها، اختلف فيها في أمور، منها هل الميثاق الوارد في هذه الآية هو الاستشهاد هو الفطرة أو أمر زائد؟ هم يتفقون عن الفطرة من الاستشهاد من الحجة، لكن هذا الاستشهاد الذي ورد في الآية الذي اتفق على أنه الميثاق الذي قضى الله عز وجل ميثاقه، هل هو الفطرة أم هو أمر زائد؟ وذكرنا أن الشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن القيم وابن العز وابن السعدي وأيضا أئمة أعلام ذكروا أن هي فطرة، لكن جماهير أهل العلم قديما وحديثا نصوا أن الميثاق والاستشهاد أنه أمر زائد على الفطرة. ذكرنا هذا في نفس الموضوع. اختلفوا أيضا في هل الاستخراج والاستخراج والاستشهاد حقيقي مقالي أم حال أي لسان حال؟ نصر الله لهم الآيات الدلائل التي تدل بفطرتهم وعقولهم تدل على وحدانية وربوبية الله عز وجل. أيضا يختلف هل الأحاديث المروية هي تصبح أن تكون شاهدة وتعودة تصبح أن تكون تفسيرا للآية أو لا؟ وإن شئتم أزيدوها أيضا الكبار أنه لم يبدل أحد الآخر المنهج السلف لأن المسائل لم يبدل في الاتفاقات أنهم اتفقوا على عدم تبديع المخالف له مثلا لا سيما إن كان من أهل السنة والجماعة التي قبل التي اتفقوا عليها، هذه ليست من التي اختلفوا عليها لأن صار من الاتفاقات. الآن أبدأ الشيخ يقرأ حتى لا نقل كثير، وإذا بهم التعليق أو الإشكال سوى البين إن شاء الله. نعم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الآن المبلغ رحمه الله يسرد لنا الأحاديث التي استشهد بها أصحاب القول الأول في تفسير الآية بمعنى الاستشهاد والاستنطاق الحقيقي المقال. نعم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بالأعمام يعني عرفة، فأخذ ينقص به كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه، ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا إلى قوله المبطلون. إذا إن الله أخذ الميثاق غير آدم بنعمان أي عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها ونظرها بين يديه ثم كلمهم قبلا أي بلا ترجمان بلا واسطة بلا حجاب. هذا استنطاق حقيقي مقالي كلم الله عز وجل بني آدم كلهم. هذا الحديث صريح في المسألة لكنه ليس صحيح. الحديث على قسمين، منه ما هو صحيح ومنه ما هو صحيح صريح ومنه ما هو صحيح غير صريح أي المسألة المنازع فيها، ومنه ما هو صريح بالمسألة غير صحيح. هذا الحديث صريح في المسألة لكن ليس صحيح. عامة أهل العلم المحدثين على وقفه، ونص على هذا ابن أبي زرعة وابن أبي حاتم وغيرهم أهل العلم. هذا الحديث منصوص على وقفه عند عامة جهابرة أهل الصناعة الحديثية، والذي ضعفه كثير سواء ابن كثير سواء ابن القيم سواء ابن تيمية، كل موقفوه موقفوه وابن أبي حاتم كلهم موقفوه هذا الحديث على ابن عباس. وإن كان الحديث الأثر والسمير الآن إن كان هذا صريحا لكن ليس صحيحا. نعم. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم بن مستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يقر شاهد. إذا لما أقول صحيح صريح غير صحيح نتفق أنه صريح لكن ليس غير صحيح، لكن ليس عالي. لما أقول غير صحيح أي غير صحيح في رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا في وقته، أما في رفعه في وقته فهو صحيح، صحيح السند إلى ابن عباس. واضح. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية. هذه إلى الآن صريح الحديث واضح. نعم. ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، استخراج حقيقي. ثم هل استخراج حقيقي أم صورة للأرواح والأنسمة سوف يبين الحديث الآن. نعم. ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. نعم. هذا الحديث على خلاف صحته نقول بصحته إن كان فيه مسلم بن يسار وربيع كل هؤلاء اسم أهل العلم، لكن هذا يعني لم يعرف بالعلم. أي كان الحديث إذا قلنا بصحة رفعه إلا أنه ليس شاهدا صحيح، ليس صريحا في المسح، صريح في المسح واستخراج الذرية، وصريح في بيان قضاء الله وقدره. أنا أشرح هذا الشرح بسيط لأن الذين حضروا معنا في الدرس الأول ما يصب عليه شيء مما سأذكره وما سيأتي ذكره إن شاء الله. فهذا حديث صحيح صريح ليس صريحا، ليس فيه الخلاف هنا كما قلت لكم آنفا. اتفقوا على المسح، اتفقوا على استخراج الذرية، اتفقوا، لكن الخلاف الاستنباط الحقيقي. الحديث الأول الذي يعني ابن عباس الموقوف صريح أن استنطقهم واستشهدهم وقالوا شهدنا، لكن هذا صريح في المسح، صريح في استخراج الذرية، لكن في الاستنطاق والاستشهاد ورد ذلك لم يجد. ورد أن أربعة استخرج الذرية وفريق إلى الجنة وفريق إلى النار يا أهل الجنة. نعم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إذا لم تمر علينا إلى هذه الساعة من الحديث الصريحة إلا حديث الأول حديث ابن عباس، لكن صحيح وقته. نعم. وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عينيه كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم وبيص البياض وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء؟ قال هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي ربي من هذا؟ قال هذا رجل من هذه الأمم من ذريتك يقال له داود. قال ربي كم عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت نسي آدم فنسي ذريته وخطئ آدم فخطئ ذريته. والحديث صحيح، لكن الآن شايف هل هو صحيح؟ لم يرد فيه إلا المس خلص الراشد، نريد استنطاق الآن ثلاث. هذا الميثاق هذا الذي ورد في الآية، هل في أحاديث صحيحة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الاستشهاد والاستنطاق إلى السعلم يمر بعد؟ صح، لم يرد إلا حديث ابن عباس هو الصحيح وقته. نعم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يطرش. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. هذا الحديث صحيح متفق عليه، لكنه صريح يعني ما شاء الله ما أصبحت مشاهدة. إذا ليس صريحا بالنسبة، لكن صريح في الاستدلال على قضاء الله وقدر الله وعلم الله في علم الله عز وجل. نعم. وفي ذلك أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. إذن هذا مما اتفقوا عليه كلا الطائفتين. ومن هنا ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبب، وهذه الآثار استدراك منه يقول هذه الآثار لا تدل على أن الأرواح، لأن الذين قالوا من اللواسم الذين قالوا أن الله عز وجل صور هذه الأرواح وخاطبها واستنطقها وردت وجابت هي مخلوقة، هذه أرواح ولا تدع بعد لم تخلق، لأن تخلق الأرحام لم تخلق. فمفهوم هذه الآثار الصريحة غير الصحيحة أن هذه الأرواح سابقة الخلق على الأجساد، وأنها مستقرة ناطقة مبصرة قائمة بنفسها، فكلما خلق الله عز وجل جسدا في بطن الإنسان في بطن أمه أرسل تلك الروح. قال العلماء لا، ليس بل هي صورة وأشباح هذه الأرواح، ولهذا لا تسبق الأرواح الأجساد. وحديث وخلق آدم المشهور المحفوظ المستفيض المتواتر أن الله خلق الجسد ثم نفخ، فالصحيح هذه الأرواح في قدر الله وعلم الله، فإذا خلق الله الجسد خلق معها الروح عند أجساد الملك فينفخ فيه الروح. نعم. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه آثار لا تدل على سبق الأرواح، وهذه آثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسب وقد خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها، وقد خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد، ثم يرسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. فهذا لا تدل الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير. أولا يشيك الخلق هكذا العبارة، على الوجه الذي سبق به التقدير أولا. نعم، على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، يعني يخلق الله على السابق ثم يخلق الأرواح، يخلق السائر اليوم مثلا في كم المولود، خلق الله جسده وخلق روحه، يخلق أرواحا وأجسادا متعاقبة، لا أنها أرواح مستقلة سابقة الخلق لا. فيشيك الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق فشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق، فالآثار المروية بذلك. الآن أراد أن يعزز مذهب القول الثاني، قل هذا التي مرت كلها الصريحة أو الصحيحة تدل على ماذا؟ قال تدل على ماذا؟ تدل على القدر قدر الله، وتدل على الاستخراج لا تدل على استنطاق الحقيقي المقال. فالآثار المروية فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، هذا على القدر في رقم واحد. وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وصورهم. إذن هذا اثنين استخرج. وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. إذن ثلاثة. إذن عند هذا قلنا هذا مما اتفق عليه كلا الطرفين، القدر والاستخراج والتمييز. نعم. وأما الإشغال عليهم هنا فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر وابن عمر حديثه أيضا لم يذكره، لكنه مذكور في الكتب الأخرى عند الطبري والتفسير. والحديث أيضا لا يصح رفعه، عامة العيب على وقفه على عبد الله بن عمرو، على عبد الله بن عمرو. إذا ليس في مسألة حديثي أو حديثا صريحا إلا ما هو موقوف على ابن عباس وعلى عبد الله بن عمرو ابن أبي العاص فقط. إذن حديثان بل أثران موقوفان على صحابيين حسب. وما ما جاء ذكره رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مما هو صحيح فهو لا يدل إلا على القدر أو على الاستخراج أو على التمييز. أما ما جاء رفعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا في المسألة في الاستنطاق فهو حديث ضعيف رفعا لا وقفا، واضح. نعم. وأما الإشهاد عليهم هنا فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمر، ومن ثم رضي الله عنه ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو قطره على التوحيد كما تقدم في حديث أبي هريرة، بمعنى على استدلال على القول الثاني أنها الاستنطاق وعفوا الميثاق الاستشهاد هو الفطرة، ليست الاستشهاد ليس أمرا زائدا على الفطرة. هذا قول الثاني الصحيح، يعني لا نقول الصحيح، نقول الأول لهم دليلهم هؤلاء دليلهم، سوف نرجح إن شاء الله في المسألة في آخر الدرس. نعم. كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى قوله شهدنا عقال. الآن يبدأ في تفسير الآية ويذكر الخلاف في الوقت على بلاء أو شهدنا، كل ذلك جائز ما يخرج عن أصل المسألة. نعم. ومعنى قوله شهدنا عقال بلى شهيد بلى شهدنا إنك ربنا من الذي شهد؟ قول من أقوال في التفسير أنه الذي شهد أي شهد بعضنا على بعض، وقول أن الواحد يشهد على نفسه، وقول أن الله الملائكة شهدت علينا، وقول أن الله وملائكته شهدوا على البرية. ومنه من رجح قول على قول، لكن الذي أرجحه وهي قاعدة عند التفسير أن الآية حملت قد ما تجمع من المعاني تدل على اتساع الزمان والمكان والمعاد، فلا يضيق الإنسان ما لم يكن في أحد الأقوال تعارض. التعارض هنا يبدأ الترجيح، لكن ما في تعارض، الإنسان يقول لا أنا أرجح أن الله الذي استشهد فقط، آخر يقول الملائكة، آخر يقول بعضنا على بعض، آخر يقول لا كل مني يشهد على نفسي. نقول ما يعني إذا قال قائلهم كل ذلك تحتمل الآية، فلا يحمله تحتمل أهو استشهاد منا على نفسنا واستشهاد منا على بعضنا واستشهاد الملائكة علينا واستشهاد الله علينا، كل ذلك جائز ولا تعارض ولا خلاف. نعم. ومعنى قوله شهدنا أي قالوا بلى شهدنا أنك ربنا، وهذا قول ابن عباس وأبي كعب. وقال ابن عباس أيضا أشهد بعضهم على بعض، وقيل شهدنا من قول الملائكة، والوقف على قوله بلى، وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي. وقال السدي أيضا هو خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار هذا، والأول وقع وما عداه احتمال لا دليل عليه، وإنما يشهد الله بآياته الأول. والصحيح الذي يعني رجع الأخذ بالجميع، الأخذ بجميع ما ذكر، لأنه لا ثمة تعارض في الجمع. نعم. وعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن قولك أن الله استخرج ذرية من ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما، ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة. هذا القول الأول الذي ذكر الثعلبي أو التعالبي كل ذلك من أسمائه، والبغوي وغيرهم طائفة من العلم، وأنه استنطاق حقيقي كذلك ورد عن السلف، ومنهم من اقتصر على أنها الفطرة، الاستشهاد والاستلطاف، الاستشهاد هنا هي الفطرة. نعم. ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته، وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره. ومنهم من ذكر قولين كالواحدي والرازي والقرطبي وغيرهم، ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة. طبعا الرازي بالنسبة للرازي القول الأول إلى السنة الثاني إلى المعتزلة، لأن الرازي رأس من رؤوس الأشاعرة رحمه الله، وهو ينصر الآن، والمعتزلة هم خصومه، أما أهل الحديث يراهم حشوية عياذا بالله، أيا كان فهو يرى أن المعتزلة أخذ القول الثاني، لأن الأشاعرة يرون القول الأول، والقول الثاني أخذ بها من السنة. لما؟ لأن المعتزلة لو أنا وأنت لا نعلم لهم قولا في المسألة لقلنا المعتزلة تعتقد كيف كيف. ماذا تعتقد؟ المعتزلة أفعال العباد عندهم هي خلق من خلق الله أم من فعل الإنسان خلق الإنسان؟ من يعرف؟ خلق محض لله أم هي من تصريفي وكسبي والحقيقي ليس لله فيه يعني خلق الإنسان؟ من يعرف؟ إيش الثاني؟ أنا أعرف الثاني، أعرفه. هل هو خلق الله أو خلق العباد؟ أحسنت. هذا كلامنا. لو كنا بالاستشهاد فالله قام الحجة وأن الله كلفهم وأن الله استنطقهم وأن الله حاجهم، فقلنا لا يمكن يكون هذا، بل الله يترك الإنسان حر. سيأتي بعض الأوقات حر، هو الذي يخلق فعله ويسر أمره، وهو المؤاخذ، وهو إما إلى جنة وإما إلى النار، هو الذي يخلق فعله. فلهذا لا يمت لهم الاستنطاق والاستشهاد والشواهد السابقة، لا بد الإنسان بعقله هو الذي يختار. فلهذا معروف أن المعتزلة يختارون القول الثاني. فظن الرازي رحمه الله في تفسيره مماته الغيب، وليس أحد يعلم الغيب إلا الله عز وجل، حتى العنوان خطأ، لكن تفسير هذا هو تفسير كبير. جناح أننا اقتصر على قول المعتزلة، لأن من اعترف بين الشيء هو غالي مع المعتزلة من حيث الأسماء والصفات، من حيث الربوبية والنبوات أو الآخرة الغيب، كل ذلك مع الفلاسفة هم يقولون أنهم حكماء إلى غير ذلك. لكن نقول هذا القول الذي النص ذهب إليه المعتزلة وقول أنه السنة وذكرت لكم، قال بينا ابن تيمية قال، وأيضا من المتقدمين. نعم. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول. الآن يبدأ ابن أبي حيصر رحمه الله يهمل ويرد على القائلين بأن الله استنطق الخلق بني آدم استنطاقا حقيقيا وأشهدهم استشهادا مقاليا. يقول قلت كذا لازم، هناك كلمة لازمة، لازم كذا ولازم كذا، وأنتم يا تقولون هذا قول لا تلتزمون به، إذا لابد أن نأخذ القول الثاني. ثم يبدأ بكذا وجه بعشر أوجه، فترها ابن القيم في الروح هو ليس لابن العزة رحمه الله إلا أنه سردها واختصر بعض العبارات. نعم. ولا ريب أن الآية لا تدل على القول الأول، أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم، وإنما ميل الأخذ من ظهور بني آدم، وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليه هناك في بعض التحاليل، وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر رضي الله عنه، وفي بعضها الأخذ وقراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث أبي هريرة والذي فيه إشهاد على الصفة التي قالها أهل القول الأول موقوفا على ابن عباس وابن عمرو وابن عمرو، وتكلم فيهم أهل الحديث من الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة، وهذه الآية مشكلة قد تكلم العلماء في تأويلها، ونذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما وقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض. قالوا: ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده، لأن كل بالغ يعلم ضرورة أن له ربا واحدا. ألست بربكم؟ أي قال: فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم والإقرار منهم، كما قال تعالى في السماوات والأرض: قالتا أتينا طائعين. ذهب إلى هذا فقال وأقامت. وأيضا جماعة من السلف آراء ابن تيمية وابن القيم وذكرنا معه. وقيل أنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد، وأنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطرها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه. وأقوى ما يشهد صحة القول الأول حديث أنس المفرد في الصحيحين الذي فيه: قد أردت منك ما هو أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولكن قد روي من طريق آخر: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل. وهذا إذا الحديث تفسير الآية، وقد قالوا أنه يفسرون آية بهذا الحديث. نعم. وقد روي ولكن قد روي من طريق آخر: قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل، فيرد إلى النار وليس فيه في ظهر آدم، وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول. القول الأول، نعم. القول الأول، بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين. أي ممن قال بالاستنطاق الحقيقي المقال. نعم. أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ وأقروا بالإيمان، وأنه بهذا تقوم عليك حجة عليهم يوم القيامة. وها أصحاب القول الأول ما يقول بهذا، يقول صح استنطاق واستشهاد، لكن لا تقوم على الحجة ولا الآخر. يقول: أنتم إذا قلتم أن الله استنطقت وشهدت فلازم هذا القول أن مؤاخذة. هذا نوع اعتراض وتعقب، ولازم إن كان أصحاب القول الأول لا يلتزمون به. يقول: مثل الفطرة الآن، هل يؤاخذ الله بها يا أهل القيامة ترون القول الثاني؟ يقول: لا يؤاخذ بها. قال: هذه بهذه لا بد الفطرة، لا بد من رسل وحجة قائمة بلوغ ورسل، لكن إذا بهذا لازم يعني عند المجادلة والمناظرة صاحب المناظرة يتكي على أقوال وإن كانت هي كل ذلك يعزز قوله ويضعف قول الخصم، فيما إذا لم يكن في المسألة دليل. أما في المسألة دليل فمن نازع فيه في نفسه هوى عياذا بالله، وإن كان عن جهل فيعذر، وإن كان عن اجتهاد فيعذر. أما يرد النصوص ليعزز قولا في مذهبه أو معتقده الفاسد فنعوذ بالله. نعم. والثاني هذه عشرة أخطاء يذكرها ابن العز نقلا عن ابن القيم في كتاب الروح. كل هذه الأقوال اعتراض على قول لواسم على قول الذين يقولون استطاعة مقال. يقول: كيف وكيف كل ذلكم تقلل من القول الثاني القول الأول وترجعه ماذا لدي أصحاب القول الثاني. نعم. والثاني وسوف نحن نقل مع كل واحدة ونرد، لأن ليس هم معنا بين أصحاب القول حتى يردون على هذا. أنا حضارك القول الأول يجب بالفطرة، لو قال قائل له وجه هذا. القول الثاني والثاني أن الآية على ذلك والآية لا تدل عليه الوجوب. والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية تدل على ذلك الوجوب. ما هي الوجه الأول؟ أحدها أنه قال من بني آدم ولم يقل من آدم. كيف نرد عليه؟ يقول قائلهم: ليس ضروري لما يقرأ من ذريتهم ذريتهم هذا بالنسبة للجنس بني آدم، ولا يعني أنهم أصلهم من آدم. ما يعني أصلي نحن خلقنا من تراب صحيح، لكن أصلنا الذي خلقنا من تراب، لا نحن خلقنا من تراب. فمن هذا الباب لما ذكر الله عز وجل ربكم من آدم مطور من ذريتهم أي من ذرية آدم، هل أنت نحن أو الذي قلت الثاني لو ألزمنا تقول أنتم أن الله لم يخرج من ظهر آدم ولا من ظهورنا فقط؟ نقول: إن كان من ظهورنا فالأولى أولى أنه خرج من ظهر آدم. فإذا قلت بآدم فهو الأصل، فهنا ذكر الجنس والذرية والأصل من باب أولى، ولهذا ذكرنا تفسيرا من أنه أخرج الله من ظهر آدم ذريته أي جيله، ومن ذرية في الجيل هذا الذرية الأخرى، وهلم جرة تأخذ ذرية من ذرية حتى إلى آخر رسل. فهذا ليس صريحا وإن كان يعني يستانس به لأصحاب القول الثاني. نعم. الثاني أنه قال من ظهورهم ولم يكن من ظهرهم، وهذا بدل بعض أو بدل احتمال وهو أحسن. كذلك مثل الأول، الجمع يدل على الأصل. من ظهوري ما يعني أن يكون من أصل، الأصل هو من ظهر آدم ثم من ظهور ذريته. والبدل يعني في اللغة بدل كل، بدل بعض، بدل احتمال إلى غير ذلك. نعم. الثالث أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته، نفس الأول التوجيه الأول يعني يرد عليه نفس ما رددنا على الأول الثاني. نعم. الرابع أنه قال وأشهدهم على أنفسهم، أي جعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا لما شهد به، وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار، كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة قبله. كذلك يعترض عليه ويتعقب الفطرة، الفطرة أيضا مأخوذة وفطر الناس وجبل على الناس، لكن لا يتذكر الإنسان من الصغر. كذلك الاستشهاد إن لم يذكر فالفطرة أيضا لا تذكر، العبرة والمآخذة نختبر كلا الطرفين على المآخذة بعد إقامة الحج والرسل. نعم. الخامس أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليه، لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها، كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال حجة حقيقية التي سؤال يأخذ بها العباد أو يأخذ الله بها عباده هي الرسل والفطرة، نقول أحسنت. يتعقل نقول أيضا الفطرة يأخذ الله بها، قالوا لا لا يأخذ الله بها، نقول أيضا نقول الاستشهاد بس لا يأخذ الله به كما أن الفطرة الآخر. نتفق وإياكم على الرسل هي الحجة، إذا كما هو أراد أن يعني يجنح إلى أن الله عز وجل يأخذ الحجة لكم للرسل الفطرة، نقول أيضا الفطرة أنتم عندكم حجة. نعم. نقول إحنا أيضا استشهاد، من قلت ما يأخذ الله عز وجل ويعطي عليها ثواب ولا عقاب على الاستشهاد والصداق، نقول كذلك الفطرة لا تغطي عليها ثواب ولا عقاب. صحيح أنا؟ نعم. ردنا نفسه قريب واشهدهم على أنفسهم، أجعلهم شاهدين على أنفسهم، ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرا، يقول لا بد أن يكون ذاكر الشاهد، وما أظن أحدا لا أنه يذكر ما استطاق الله له، يقول الفطرة أحد يذكرها؟ لا ما أحد يذكرها. نعم. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقول يوم القيامة، لئلا يقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت. وأنت غافل غير الجاهل، الغافل فلان يغفل عن كذا بمعنى يعلم وتغافل أو غفل، التغافل هو الذي يتعمد وتجاهل يتعمد الجهل، لم يقل يتغافلوا في بعض الآيات تغافل، لكن الغافل عن هذا غافل، الغافل هنا مفهوم لغة أن عندهم علم وغفلوا عنه فنسيه. قال الذي رفع على قالوا من مولا على استشهاد الاستطاق حقيقي مقالي، فهم غافلون عنه، فالله عز وجل أرسل الرسل يذكرونهم بهذا ما غفلوا، لأن الله لا يغفل إلا بإرسال الرسل، الحجة تقوم بإرسال الرسل لأن يكون الناس على الحجة بعد الرسل، فالإغفال والغفلة بعد قام الاستطاق فنسيه فبعد هذا الغفلة والندد الاتبارات أسأل الله الرسل يذكرونهم كما قال الله لصحب النار إني حتى على ذلك وحتى وظاهرك يذكرهم. إذن هذا أيضا اعتراض وتعاقب على قول هذا، يعني قد منهم يعني يذكرون ابن القيم وغيرهم يعني يريد أن يرد بهذا الواسم، يستطيع أيضا أن يرد هذا الواسم بأدلة أخرى. نعم. السادس تذكيرهم بذلك لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ومعلوم أنهم غافلون عن إخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت، فهذا لا يذكره أحد منهم. السابع قوله تعالى أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. فذكر حكمتين في هذا تقدير الإشهاد: ألا يدعوا الغفلة أو يدعوا التقليد، فالغافل لا شعور له والمقلد متبع في تقليده لغيره. ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به الحجة من الرسل والكثرة. نقول كذلك، نحن نقول إشهاد واستشهاد استطباق ولا تقوم بالحجة بأقصى الحجة المؤاخرة، لا لا لا لا لا. كل ذلك الذي يردون قول هذا أنه أنتم تلزمون بالقول الأول لأنه يؤاخر ويحاسب وهو في غافلة واحدة. نقول هذه الأمور تبقى فطرة كالفطرة، واستشهاد قديم أزلي قديم، لكن لا يؤاخر كما أنتم تفرحون حول عدم المقصد. نقول لا يؤاخذون بهذا ولا تقوم بالحجة حتى إرسال الرسل، والإرسال الرسل يأتون ويذكرون بهذا يذكرون. نعم. الثامن قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك، وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسلهم وتكذيبهم. فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل، يعني لو أنه استشهدهم الله عز وجل حقيقة يقول لقول أفتهلكنا باستشهادنا الذي لكم أن عزوا وأضافوا أن الله يأخذهم بفعل الآباء بفعل غير ولا تزل وزرة وزرة أخرى، كيف يا ربنا تأخذنا بما فعل الآباء والأجداد؟ لو كان استشهاد صريح في المسألة وهو استشهاد لا قال يا ربنا أتأخذنا بالاستشهاد ثم ذكروا الآباء تقليد، فالله ما يأخذ بوزر أحد وزر الآباء. فهنا يبقى الآية بما دليلها، يبدأ بما بالعز وغيره ويذكرون إسلام اختيار إسلام الدار، إسلام اختيار إسلام الدار، يقول هؤلاء آباؤهم صحيح مؤاخذون بالتقليد، إن وجدنا آباءنا على أمة يؤاخذون في الدين. ماذا يؤاخذون؟ قالوا يؤاخذون لأن منهم من عرف الحق بفطرته واتبع ما عليه الآباء بهواه عياذ بالله، وسيأتي الكلام في ما سيأتي إن شاء الله. نعم. فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون، أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. ذلك إن لم يكن ربكم مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، الله ما يأخذ أمة إلا وهم غافلون، لا بد بإقامة الحجة. فيقول أهلكنا بما فعل المبطلون، بما فعل المبطلون والتي قبل غافلون، إذن لا غفل ولا تقليد. نعم. وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وإنما يهلككم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسل. التاسع أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه، واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع من كتابه، كقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن يقول الصحيح الاستشهاد في هذه الآية وغيرها، من استقرأ تصاريف الاستشهاد في القرآن هو الفطرة، أشهدهم على الفطرة التي أخذوا عليها. فيريد أن يرجح القول الثاني وهو أن الاستشهاد في الآية هو الفطرة، وذكر آيات. نعم. فهذه هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها، وذكرتهم بها رسلهم بقوله ما يمنع نحذف نقول الفطرة، نقول لا نقص، يعني لو أراد يرد القائل يقول نقول له نعم هذه هي الحجة التي أشهدهم واستنطقهم على استنطاق حقيقي على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسلهم، ممكن يجوز. إذن هو ليس دليل صريح فيما أهل الردود ابن القيم لم تكن كافية في ترجيح القول الثاني. نعم. فهذه الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذكرتهم بها رسلهم بقوله رسلهم. نعم. وذكرتهم بها رسله بقولهم أبالله شك باطل السماوات والأرض. العاشر أنه جعل هذه آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول. يعني المدلول لا يتخلف عن الدليل. لما لقوله سبحانه وتعالى كذلك نفصل الآيات ولعلهم يشعرون. الله يأخذ هذه الآيات ذكرها بعدما قال بالله قال وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يشعرون. إذا تفصيل إذا ليس مفصل إذا كانت أخذ عن ظاهر القرآن فهي تفصيل باينة من واضحة وأن الدليل الدليل فطرة. أما لو قلنا استشهاد فليست فيها تفصيل ولا أحد يعلم حقيقة الأمر وفيها إخفاء ما الله به عليم فليس يعترض ويقول ليس ذاك التفصيل الواضح أمور غيبية هذه. لكن لو قلنا بالفطرة والدلائل والأنصر التي أنصرها الله رسول الرسل دل أن فعلا ذلك نوصل الآيات ولا عدل نفسه نقول كذلك. هل تقولون الرسل أم الفطرة؟ إن قالوا بالفطرة وكذلك نوصل الآيات نقول أيضا بالاستشهاد وكذلك نوصل الآيات. إن قالوا أنتم تأخذون الناس بالاستشهاد نقول كذلك أنتم تأخذون الفطرة قالوا لا نقول لا. إن قالوا كما قلنا أن آخذتكم الرسل نقول اتبقنا. إذا ليس قول هناك ليس قول أولى من قول سوف الترجيح سيأتي إن شاء الله. نعم. العاشر أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلف عنها المدلول. وهذا شأن آيات الرب تعالى فإنها أدلة معينة على مفهوم معين مستلزمة للعلم به. فقال تعالى وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فما من مولود وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الله الناس عليها. نقول أيضا وإنما ذلك بالفطرة والاستشهاد والصدارة القديم ما يمنع لو قال قائل ما أراد أن يعتذر صحيح. نعم. فما من مولود إلا يولد على الفطرة لا يولد موجود على غير هذه الفطرة. هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل ولا يتغير. وقد تقدم الإشارة إلى هذا والله أعلم. وقد تفضل لهذا المعطية وغيره ولكن هذا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حتى يعني يقول ابن عطية وهو مفسر حماه في التفسير كتابه عنده. لكن يقول ابن عطية رحمه الله يقول كأنه هذا أراد أن يرجع الفطرة لكن الحديث كثرت عليه فهذا فلم يرجع. بمعنى أن ابن عطية كاد أن يرجح الفطرة لكن كثر الحديث هذا تجزئة. نقول لا تجزئ الرجل بما لم يقل. ابن عطية إمام مستقل لا يخاف أحد. نعم. يعني لا يخاف أحد في تفسيره تفسير يكتب كما شاء لأنه أشعري كتب أشد من هذا خطأ ما هذا لكن باجتهاده رحمه الله. نعم. وقد تفضل لهذا المعطية وغيره ولكن هذا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم. وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي في شرح التأويلات ورجح القول الثاني وتكلم عليه وما إليه. إذا رجح نقول رجح وما الترجيح خلاص ما يحتاج ميلان هو مال واستطراد الأئمة كبار تقدم منهم ذكروا قولا وحشروا الأدلة والأقوال العقلية والنقلية لا يلزم النصر ما ذهب إليه. قد يذكروا ما هؤلاء لأنه قد ينقلوا أدلة قول أصحاب قول هذا فيظن الظن أنه استطرد وأنه استكثر منه وذكر قول الآخرين أحاديث قليلة أمور فظن أنه رجع. لا لما ينقل الترجيح شيئا هذا ابن تيمية بعض طلاب العلم يقتل يظن أن ابن تيمية إنسان فقية أو كذا خاصة قيل في خلاف يذكر أحاديث أقوال ثم يقول قول يقول رجع هذا. لا الترجيح لا بد أن نصه هو أو نص تلاميذه الذين اختصوا بترجيحاته لأنه يذكر أوقات الإمام يذكر هذا يذكر هذا يذكر هذا ويقول ظاهر المذهب هو منصوص أحمد وهو رواية عن الشر المذهب. هذه العبارات تقول أن ابن تيمية رجحها لم يرجح ويذكر خلاف المسألة وهذا القول أرجع في المذهب هو المشهور وهو منصوص أحمد وهو الروايات وأخذ به المتقدمة وقول الثاني ليس له يعني نصيب من الرواية والتفريج أو من أدلة كذا كذا ويبدأ يذكر ما اعترف الخلاف لكن هو يرجح هو يختار اختيارات مسألة شفافة جدا ولا يحسن إلا ناس قلة، بل طلاب ابن تيمية رحمه الله لم يخلص من عرضت اختيارات ابن تيمية إلا قلة قليلة. فالباب والترجيع اختيارات بسيط جدا. نعم. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث قائم، والأبناء تقلدوه عن الآباء ليحتجوا يوم القيامة. إذا قبل نبدأ الآن نبدأ بين الدرس، أقول أصحاب القول الأول الذي استطاق قول الحنفية بدأ من أبي العز يبين أنها حديث لا تصح وما صح منها موقوف، ثم بين أن الفطري هو الذي عليه عامة الأدلة من القرآن، وأيضا الحديث الصريح الصحيحة صريحة من الفطرة لا صريحة في الاستشهاد، وأن ما ذكره ابن القيم رحمه الله واستشهد به ابن أبي العز بعشر أقوال في رد مذهب أصحاب القول أيضا هي ليست قوية الكبيرة، نحن استطعنا أن نلزم لواس أخرى. فقول الثاني فطرة لم يأتوا فيما يرى بجديد بقدر الأول، قول الثاني القول أصحاب القول الأول أتوا بجديد قول الفطرة والاستشهاد والزائر الفطرة والاستنباط الكثير. فهنا نبدأ بالتدليل فيما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، والشرك حادث قائم، والأبناء تقلدوه عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن، يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أراد أن يرجح الفطرة على الاستنباط. يقول الفطرة التي جبد عليها الإنسان الطفل يعرف الصانع ويعلم أنه خالق، فتجده فطرة وجبلة يصبو محبة لهذا الخالق يلجأ إليه يلود إليه، وإن لم يعرف حقائق أماله من الحسن والصفات ولا يعرف حقيقة العبادة يريد أن يتألى أن يعبد هذا الإله، أن ينتسل بين يديه، أن يندل، أن يسأله، أن يتخاطب معه، فما يعرف حقيقة تفصيلات العبادة والركوع والسجود ورفع يدين وطهارة وصلاة وحج وصوم، هذه ربما يحسن لكن فطرته تدفعه والطلب يعرف أن له إله، أن الذي خلق سمعه وبصره وخلق ابتداء وخلق ما بين يديه السماء وأرض وجبال وما لا خالق خالق خالق أبدا لا يشك، لكن هذا الخالق نفسه إذا ضاق ورعب فزع إلى الخالق لا غير الخالق، يلود بفطرته أن الصانع، فتجده يحب هذا، وكلما جاء صادقا بين يديه وأشعره ببعض معلومات عن هذا الخالق الذي تصدر إليه كلما اشتاق يريد أن يخبره بهذا الإله الذي عنه هو عن ما يعرف حقيقة ما له أسماء وصفات، فيأتي حتى يعرف أنه رسول وأخبره بما لله من أسماء وصفات وأنه أمره وأنه نهى مباشرة يسلم. لكن إذا جاء أبوه وجماعة وقبيلة ودورة قالوا لي خلقنا البقرة ما يتقبل فطرة، ما يقول أنا مرأة وجد هؤلاء يعبدون الهندوسة البقرة عقل فطرة المجلس، فهو خالق الفطرة خالق العقل، ما حضر عقله ما حضر فطرته، ولهذا إن وجدنا آبائنا على ذلك، ولهذا لا يشفع لأحد أن يستشهد بموالاة الآباء إلا إذا كان، لكن إذا قال آباؤه ربنا خلقنا الله نعبده وأسألنا محمد صلى الله عليه وسلم ودين كذا كذا كذا، يقول ما ذكرتموها ثم هواك وفطرة وعقل وليست تمت، لو قلت غيرت لها فهمت لا، فإن على ملة آبائنا إبراهيم ويعقوب وإسحاق، فملة إذا ملة الآباء التي وافقت الفطر ليس اختيار لا يحتمل حقيقة الأمر، لكن لو كان الإنسان في بلد كافر عياذ بالله إذا قال له نعبد ثالث ثلاثة الله ثالث ثلاثة وابنه عيسى وجاء اليهود أعداء الله على عيسى وقتلوا ولد هذا البناء ما يقول أن يقتلون ولد ميت هذا البناء خالق قتلهم حتى يرفع خطيئة عنه، فكل خطيئة يتحمل أبنه، فرحب به رحمة بكم إن شاء الله ما شاء الله يرحمنا ولا يرحمنا، هذا ليس ليس كيف يقول أخذ الخطايا عيسى عن كل بني آدم، طيب قبلتها إذن الله رحيم رحمنا وقدمنا على ابنه عيسى، إذا رفع عن الخطايا قال خطاياكم مرفوعة أخذها عيسى عليه السلام، إذا نكفر نعرف يجب بها خلاص تغلق من خلاله لأن عيسى هو كل شيء كل ما تفعل المعصية فظهر عيسى عليه السلام يعني سالم. طيب هذا اليهود قالوا عذاب الله ومكنوا الله من ابنهم هذا السؤال العقل يقبل هذا الفطرة تقبل هذا كيف هذا ما هي أمه قال عيسى لا أن تقول اليهود أنه زنى النجار من مريم عياذ بالله وهي لا الله عز وجل نفخ فيها ومنهم عياذ بالله قصة كلام ما قال عن هذا وأن عيسى له رب لا إله مستقل وله إنسان مستقل له تساهوت واختلط الحامل بالنابل وأصبح هو واسطة بين الخالق ثالث ثلاثة. طيب الرب لا واحد تقي رجل واحد طيب عيسى رب لا خالق لا حي لا ماذا لا لا قال هو ثالث ثلاثة في الحقيقة أقاليم هي تدل على واحد كيف ثلاثة واحد نجيب آلات الحاسة الذين صنعوها نغرب ثلاثة واحد ما تجيب ما يمكن ثلاثة واحد قاموا جابوه واختلقوا المسرحية تكون كانت هي آلات مشاريع حقيقتها ليست هي عدد أخلاق وكذا كانت هي ديانة أراد النصارى يأتون بالساذجين ويريدون أن يقربوا العقيدة التي لا تقر لا يقول ولا تقر وحش يأتون بصنعون يعني مشهد قصصي يأتي قسيس ويأتي كذا ويذكر هم يأتي لسان حتى يوصل للمشاهدين حقيقة اللاهوت والساهوت والصليب ومريم وعيسى وحقيقة ثم بدأ يتوسعوا في الجنة والنار وحقيقة النصارى النصرانية دخلت من النصارى من تقريب الدين المحرر براءه الى العقول السالكه بدات النصارى في هذا ثم ياتي الله تعالى الثلاثه يعني يقول الشيخ عبد الحميد الشرقي رحمه الله تعالى ان النصارى المشرك او المنفر كما يقولون ذهب الى الصعيد في مصر يطوف على الفقراء في المقام كذا ويريد ان ينصرهم فجلس معهم عنهم وبين لهم ان الله تعالى الثلاثه قام كذا هذا ابن ثم أخذ ثم طوى قال هذا الأب وهذا روح القدس ثلاثة يقول لك الحقيقة إلى واحد قال إذا أنت ربك اللي طبك هذا ربي طبك ما هو ربك هذا الابن وهذا الأب وهذا روح القدس ثلاثة الحقيقة إلى واحد قال هذا ربي طبك ما نريده يعني العقل لا يقبل قل إلى واحد ولا استطيع أن يكون واحد يكون واحد نظرية تحقيق ثلاثة يعني. وباسم الأب وباسم كذا وباسم الرب ثم يضعون في السباب تجد الجبل الآن عندنا نأخذ السهالة فقط في النهاية ما يعيش معنا أشبه ويدين وعقيدة يعني في هذا الإنسان عند عياذ بالله فأقول حقيقة الفطرة حتى وإن نصراني ومجساني يهوداني ومجساني جميع الأديان الآن يشجعاني ويعلماني كل ذلك نسأل هذا الإنسان يقول بصير لا يؤاخذ لو مات ابن رجل نصراني أو ابن رجل يهودي مات العمل بالله أنه يقبر مقابل الأخرى لكن في الآخر لا يؤاخذ بفعل أبيه هذا شيخ سعيد لا يؤاخذ لكن هذا الإنسان نصراني يعني نصراني مصري حتى إذا نضج عقله إذا وافق هذه الخرافات التي لا يبني عليها أمور دنيوية وبناء بيت وجنة ونار وعقيدة فطرته وخلاياه كلها من دفع إلى بعد الدخول إلى ليس من دفع إلى السيارة ولا الطيارة ولا الكهرباء ولا كل ما في هذا الإنسان في نومه في خوفه إذا جن عليه الليل إذا أصبح إذا مباشرة فزع إلى ركب الفلك إذا مباشرة فزع إلى من هو أقوى منه إلى أقوى منه إلى من يلوذ به إلى الذي هيأ يسمونه يعني القوة والرزق هذا الرب فإذا ما حرر عقله بحث عن هذا الإله فهو مؤاخذ لا أقول هذا البيت في أمريكا ولا واشنطن ولا لندن ولا موسكو ولا ذي عشها كيف تأخذني نقول لأنك عبد بهواك وشهوتك أنت حريص لو أردت أن تشتري أكرم الله لو أراد هذا اليهودي والنصراني شيء انحلال تقضيه الطوابير قلبه والحصى تدخل به الخلل الذي يرسل إنما يسأل ويستشير والمالك والصناعة والقوة ويتعب نفسه ويتعب البائع أليس كذلك؟ لكن أن يعرف ربه ولا لا باشا. وهو يعلم أن هذا الإله الذي يقولونه والذي الذي يعلمونه لا يعرف قدرته ولا عقله ولا شيء من جوائزه يتابعونه كذبت ران على قلبي ما تنصب. ولذلك حرر عقله العرب هذا الحق في السؤال. والحمد لله الان احفظكم مع المواقع والاشياء ليش كل الحق واضح، الحق واضح. اسال الله ان يثبتنا دائما على السنه. نعم. فان شهاده المرء على نفسه هي اقراره بشيء ليس الا. قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم. وليس المراد ان يقول اشهد على نفسي بكذا، بل من اقر بشيء فقد شهد على نفسه به. فلما عدلتم عن هذه المعرفه والاقرار الذي شهدتم به على انفسكم الى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن الى ما لا يعلم له حقيقه تقليدا لمن لا حجه معه، بخلاف اتباعهم في العادات الدنيويه. فان تلك لم يكن عندكم ما يعلم به فسادها وفيه مصلحه لكم، بخلاف الشرك فإنه كان عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما نبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب. فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعالم، وهو لأجل مصلحة الدنيا. فإن الطفل لا بد له من كاف، وأحق الناس به أبواه. ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة. أوروبا الثورة الفرنسية والعلمانية التي حصلت في الألماني من بعد يعني موسى في ألمانيا، لما دخلت النصرانية حرموهم اليهود، دخلت على النصرانية وصرف النصرانية عن حقيقة ما هي عليها، يعني ثم أخذ عليها الوثنية، تدرجت حتى وصلت إلى أوروبا العلمانية. فجاء النصارى ظنوا أنهم نصارى، دين خرافة، دين ما تبع ولا كثرة، وكلما جاء رجل منهم وصنع شيئا تقبل الأذواق تقبل الحس وتستهوي الأبصار وتطلب بها الأسماع إليها الأسماع، أمر كل يوم خرج عليها الكنيسة رجال الكنيسة يسمون رجال الكنيسة فأمر بقتلها، لأن هذا عدو لله وعدو للكنيسة. لماذا؟ قال هذا سوف يصرف قلوب الناس إليه، يصرف الناس وشغل الدنيا صرف مع الكنيسة الأتارات وما يسميها المسلمين الزكوات الأموال تعطى تصرف عنها، فيصرف هؤلاء بهائم الأنعام هؤلاء الأموال المسلمين عن الكنيسة وإلى الكنيسة. والملوك عندهم الذين صبروا القسيس، فهم أخذوا أموال الناس وأخذوا عقولهم وقلوبهم، وكلما جاء رجل بفطرته صنع شيء أو ذكر مرية قتله أو أمر بقتله أو بإحراقه إن كانت به عبرة بإخوانه. فلما ثارت على ماذا؟ على الكنيسة، ثارت على الكنيسة ثورة. الكنيسة عنده مفهوم هذا باختصار دين، دين. فقالوا تخلفنا والرجعية والتأخر وعدم كذا وعدم الحرية بهذا الدين، فضيقوا وقاموا وثاروا وقالوا لما لغير الله لما ليس القصه. فباقي بقيه، فلو انت تعيش بلا دين قال هو نصراني، فلهم يعني مرجع ملاك في الكنيسه ياتي لها مواسم طقوس في راس السنه في راس السبت في راس الاحد، تحس انهم انتماء. لكن الدين لا يخرج عن اربع جدر، يبقى في الكنيسه في المعارف، لا يخرج في السياسة، في الاقتصاد، في الأخلاق، في جميع. من بعد هذا الكنيسة ليش حياة حيوان حتى لك الجائزة. ولهذا فصل الدين عن الحياة، عن شؤون الحياة، بقي آخر. ولما صنعوا الطيارة والقطار والسيارة والكمبيوتر قالوا الله حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قالوا هذا، أنا أقول هذا، قالوا ما ضيعنا إلا الدين هذا. فأوروبا اجتهدت في علاء الأديان، كل دين عندهم هو حقيقة مشابه لهذا الدين الذي أخرهم سنة عدده. فأوروبا تعيش الآن ثورة وحضارة تقدم نكاية بالدين الذي يظنونه حقا هو دين النصراني. فلما سمع بدين الإسلام قال اسم دين الإسلام أنفر طريقة دين، بل الإسلام الآن في إفريقيا في أندونيسيا في الخليج العربي عالة، نحن ما بدنا ما بين سعودي أرابي إلا رأس الجسم والباب كله باب. فقال حتى الخليج هؤلاء السوق فقط مرتفقة على أسواقنا. هذا هو العالم العربي هذا الذي ما أخره ما خلفه إلى الإسلام. لو تركوا الإسلام كما تركوا النصرانية لتقدم. وجاء بعض الناس الدينية من نفسها وتثلمل وأرسل قلبه وأفكاره ربه وقال يردنا هذه الكذبة أن تأخرنا هو ليس هذا الدين. ولهذا لا يكون الوزير ولا الأمير ولا الطبيب ولا المهندس ولا شيء ولا الطبيب اللي مكان عليه مرتب أمور الله ما شاء الله. لكن يأتي طبيب لعيا جراح قلب ولا هذا غريب. لا بد يكون الطعم كله ما شاء الله متحضر، بل كلما كان فيه يعني خروج روحي. ولهذا أصبح الدين يمثل المقاربة، يمثل الهيئة، فتوى كذا، أما السياسة والاقتصاد والأقتصاد والإعلام والتعليم وهذه الدول والعالم الإسلامي إلا ما رحم الله لها رجالات الذين لا يمثلون في جملتهم حقيقة هذا الدين إلا ما رحم الله. فأقول هناك دعوة علمانية تسرع في منامه الأمة الإسلامية في عقر بلاد الإسلام باسم العلمانية، وهي من أنفاس القاية والأولاد العلمانية التي ذكرتها لكم على اختصار. هذه العلمانية في فصل الدين، فصل الدين. ويبقى بقية الآن، وهي أن عقدة الحضارة تقدم والدين سواء كان إسلام أو نصارى، فقاس الإسلام أنا على دين الفرع على الملة، على دينه الفرع. نعم. وها فإن الطفل لابد له من كافٍ وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا دين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال واتبعت منة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وقال ليعقوب فلبلوه نعم إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، وإن كان الآباء مطالبين للرسل كان عليه أن يتبع الرسل كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما. شو الهجمة الآن الشرسة من الداخل وصل الخارج، يعني أوروبا وبعض الدول العربية تقول كيف يأخذ رئيس جمهورية مصر رجل مجتهد رجل متطوع رجل أي كان فكره إخواني من الناس ما يستغربون هذا صغير يؤخرهم صغير يردهم إلى العصور الوسطى كما كان في أوروبا. ما يصدقون أن مسلم من مصر يأخذ دولة مطورة إذا ما طول يعني سوى ما في كهرباء ما في حضارة ما في صناعة ما في طب ما في فليس له في سياسة وحكم إلا يتابع المرأة وتغطي وجهها وتفرج يعني في الحياة تقصر دولة ولا مقيم. فهذه مع بقايا معلومات خطايا توارثها حتى العلمانية، وتتبع الذين الآن يريد يتسنى مناصب رئاسة الجمهوريات ما زال يغازل يعني السياسيين لا إن شاء الله أبشركم لا يعني نمس الضارات ولن نلزم أحد بهذا الدين، لكن مطوع يعني أخذ الجمهورية تقول أنا أخذ الجمهورية لي وإن شاء الله يجيكم يسركم لن نقرأ شيء ولن نقطع أي أحد ولن نقوم ولن نشدد كل ذلك، لأنه سواء كان كما يقولون يعني مرحلة انتقالية أو أنه مصدق أن الإسلام حقيقته سوف يمنع كثير من الحضارة. هم يريدون الرجل يتقدم بمصر إلى أوروبا للحضارة وأنه يأتي من جديد بهذا الدين هذا يسر الأخير الحضارة. هذه بقايا معلومات خاطئة سبحان الله. نعم. فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعلم عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو لو كان آباءهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب وإن كان هذا ليس هو فيه على رأسها بل هو من مسلمة الدار إلى مسلمة الاختيار. وهذا إذا قيل له في قبره ما ربك قال هذا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مسلم الدار عاش مع هذه ليس الاختيار العقل وعاش الناس مسلمين يصلي ويصوم وقد يصلي وقد لا يشرب كما يصوم الحج وحج لكن لا يمكن الاستلام قريب ولا بعيد ولا وراء هذا ولو كرهت له عيال الله تراها الحرفه يعمل الله على الحرف فاذا جاء ما تساله بطريق ها ها لا دليل قلت كما كان يقول الناس مقلد وهو حق كان يقلد حقا لكن لم يقلد لا بد ان اذا انسان كان يدار يعني اسلام مثل ما يقول لكم اسلام الدار ياخذ ما يسمع الاباء دين وديانة وربه ولا يكون هذا الا بعلم يعني بعض الصالحين ما شاء الله عقل حتى بس الطلب لكن صلاته واموره مثل الاباء مثل اباء شهدوا التكبير صحيح لكن ما يقرا ما يستفيد لا سيما كان عنده قدره ان يقرا الرجل الكافر اذا اسلم الان اذا راى انه اذا قلدت الصلاه يقلد بعبوديه وطمانينه ولذه لانه الان قرروا بس هذا الفكر في الملاحظه يقلد فيجد لذه لكن بعض الصائمين من حيث ولا في صلاته ولا في حجه ولا في دعائه ولا لا ربما عليه الاسبوع يسئل ما تسمع عينه وخشيه من الله ونظره وقلبه متعلق الناس وكذا وكذا بعض الناس طلاب علم لو انت مر عليه السنه يمكن ما تسمع عينه مشغول بامور نفسه ولا امور اهلي ولا امور فربما يصلي من عباد يصلي لكن ما يتبع من الصلاه لماذا؟ لأن هذا عادي لا مضر كلا لا مضر ولا صلاة ما في يهود عند الله صلاة لا بد يصير مسلم لكن لما يأخذها صلاة عند الله صليت وأنا منذ أن كنت صغير أصلي ورأيت أبائي فالآن أريد أن أقرأ عن الصلاة يقرأ عن صلاة الله صلى الله عليه وسلم بالدليل والتاريخ يقرأ على الحج قبل أن يحج بعض الناس ما الحج لو حج قل ما يقرأ عن الحج قراءة من قراءة فتوى قراءة صغيرة كلمة مثل العام كثير من متى لا تريد قراءة تفسير الله والعبادة تزداد عبودية لله عز وجل لأن العلم في ذاته عبادة ولو لم يكن طالب علم ليس بالضروري أن أقرأ الغالي ولا الغالي ولا المغري وأن أكون طالب علم ليس بالضروري أنا قراءتي عبادة قراءتي نفسها عبادة كلما أقرأ أقرأ ولماذا أشكر الناس أقول يا الله ما قرأت إيمان إذا أنت تفهم ماذا؟ تقصد ما تعرف عبادة الله فلا ما أحفظ ما أصح يقول أنت الآن تصبر إلى أن تصبر نفسك أن يقول لك كلمة أن تصبح عارف فبنفسك هو الله رحمك لما يراك تقرأ ولا تقرأ ولا تحفظ اقرأ عبادة صلي عبادة سبح عبادة فإن أعملنا الله واختار وصفات ما تنزل عليه يصبح صلاة بالدين فأنت إذا قرأت اقرأ عبادة ابتداء وإن صباح الله الحمد لله قدمك وإذا قدمك وأصبحت يعني مثل ديام الرابط الآن نشرح لكم هو أشدكم أكثركم سؤالا أن تسمع أن تكلم سلسلة من أحبا أجل سلسلة مشاهد رقيب وعك وعلي ما يلفون من قول إلا علي رقيب أنا الذي سأسأل عقلي كنت جسو ليس بالضرورة لكن طالب العلم تتصدر أكثر من السؤال وأكثر الناس جهادا ومصارعة مع الرياء وماذا عن الإخلاص أشد الناس عناء ويتمنى كلما صدق مع الله أن يفر بجسمه ويبني إلى أهله يعتذر الناس الصادق ومن يتصرف ويقرأ أشد الناس ما عرف حق الله ما عرف الله حق الإيمان نعم وليتأمل النبي هذا المعز ولينصح نفسه وليكن لله وليمر من أي الفريقين والله الموفق فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين الصلب والترائب والترائب عظام الصدر ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائل الصلاة ولو كانت موضوعة على روح أو طبق أو اجتمع فما هو العالم على أن يصوب منها شيئا لم يقدروا ومحال توهم عمل الطبائع فيها هذه ما الذي ذكرناه ما غير المرأة ما يمكن أحد يتحكم فيها أما تقدره ولو اسمع الاسم ايضا لا يبقى الانسان بحرف جسم ويتبخر ثم ينبض الطبيعه هي حراره وداء ماء مكان رحم هذا لا يقيم ولا يحيي ولا يقرب هذا طبعا يقدره مع الاسباب لكن الخالق المقدر هو الله سبحانه وتعالى نعم ومحال توهم عمل الطبائع بها لانه مواد لانها كلها مواد لانها مواد عاجزه ولا توصف بحياه ولم ياتي من المواد ولم يتاتى من المواد ولم يتاتى من المواد فعل وتدبير فاذا تاثر في ذلك وانتقال هذه النقطه من حال الى حال علم بذلك توحيد الربوبيه وانتقل منه الى توحيد الالوهيه فانه اذا علم بالعبد انه ربا ان له ربا اوجده كيف يليق به ان يعبد غيره وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحيدا والله موفق لا رب غيره ولا اله سواه. طيب هذا وضع المقصود والسلام على ابي رسول محمد جزاكم الله خيرا. احسن الله اليك يا شيخ. نعم. وجزاك الله خيرا. يقول السائل ذكرتم في كتاب افخام الرائد في الباب الاخير فرائض حفظ السنه. لا حسب احسن سؤال. هذا يسال عن كتاب افخام الرائد يقول ذكرتم في كتابكم اوهام الرائد في الباب الاخير فرائض حفظ السنه فمن اراد الاستعاره بالاصل فهل الأفضل حفظ الجمع بين الصحيحين أم الحفظ من المختصرات وما أفضل كتاب في الجمع بين الصحيحين؟ احنا نشجع أن طالب العلم يحفظ الجمع بين الصحيحين أيا كان لا للمتقدمين ولا للمتأخرين فلا نصيبهم بالأصل أن طالب العلم أن يحفظ الأصل فقط لكن إذا قلت همته وضعفت همته ذكرناها انه في اخر لمن قلت سمته لكن الذي مثل يكون يريد ان يحضر الحديث النبوي ويكون محدثا عليه ان يحضر القارئ وثم مسلم او مسلم ثم البخاري ثم كتب السنه الاربعه باسانيدها او بدون اسانيدها وكيف يحفظ هذا ذكرناه في توريق المنه سيطبع ان شاء الله قريب لكن المهم سمعت انه في بعض المواقع الاسلاميه موقوع موجود اسمه توريق المنه احفاظ السنه هذا السائل منها ان يقرا هو 40 صفحه اسم توريق المنة إحفاظ السنة كيف يحفظ؟ إذا الأصل الذي عليه سلفنا الأمة إلى ابن باز كان ما يعرفه إلا البخاري ثم مسلم ثم كتب السنة، أما الجمع الجمع هذه لما قلت همته ليس إلا يريد أن يقابل القبل، إحنا نعيش الأصل الاختصارات والأشياء طالب عنده منهج أو طريقة لا يتعامل كغيره الآن الدورات هذه كلها كيف تختصر الوقت؟ كيف تختصر المعلومة؟ يعني اختصر المعلومة لو كان فيها خير لكانت من قبلنا ابن تيمية بارك الله بعلمه له منهج التعامل ليس كما غيره مثل ما قبل الإمام محمد بن عبد الله بن باز بن إبراهيم السعدي شيخ العثيمين كل ذلك بخاري مسلم سواء قراءة حفظ أو قراءة صدر أو صدر يقرأ وفيها بركة أما الذي يريد أن يحفظ يكون محدثا فعليا أن يقرأ الأصول هذا لا يعرف به أحد يناسب وما ألفت كتب الجمع بين الصحيحين إلا لأغراض ذكرتها في كتاب أوهام الرائد نعم هذا جزاكم الله تعالى خيرا